أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في المحتملات الموجودة في السؤال الثالث الفقرة الثالثة من الصحيحة في زرارة الثانية، وكان الاحتمال الأول عبارة عن أن يحصل للمكلف قطع بعدم النجاسة عند الفحص، ثم بعد أن يجد النجاسة يحصل لديه قطع بأنها هي عين النجاسة التي ظن الإصابة. فقلنا في هذا الاحتمال لا تجري أي قاعدة من قواعد الشك في عدم وجود شك في البيت. والاحتمال الثاني كان عبارة عن أنه عندما فحص حصل لديه قطع بعدم النجاسة، ثم بعد أن وجد هذه النجاسة احتمل أن تكون هي النجاسة التي فحص عنها. في هذه الحالة يمكن أن نجري قاعدة الاستصحاب بلحاظ اليقين السابق على ظن الإصابة، ويمكن أن نجري قاعدة اليقين بلحاظ اليقين الحاصل بعد الفحص، فإنه باحتمال أن يكون هذه النجاسة التي وجدها هي نفس النجاسة السابقة يتزلزل ذلك اليقين ويسر الشك إليه، فيكون من موارد جريان قاعدة اليقين. فإذا على الاحتمال الثاني الرواية يوجد فيها قابلية التطبيق على قاعدة الاستصحاب وقابلية التطبيق على قاعدة اليقين، فمع عدم المعين لإحدى القابليتين لو تعين الاحتمال الثاني تكون الرواية حينئذ مجملة لا يصح التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب، وسيأتي تكملة البحث. هذا كان الاحتمال الأول والثاني اللذان تقدما في البحث السابق. الاحتمال الثالث أن يقال أنه بعد أن فحص عن النجاسة المضمونة لم يحصل له قطع بانتفاء النجاسة. عليكم السلام. وبقي احتمال نجاسة الثوب واردا في البيت، وكثير ما يحصل. فمر في جنب شخص يذبح ذبيحة فيخرج دم من هذه الذبيحة ويرش على المكان، فتحتمل أن ثوبك قد أصابه الدم، فتشت لم تجد، لكن الثوب لونه قريب من لون الدم، فيبقى احتمال وجداني على أنه من الممكن أن تكون وقعت عليه نجاسة وأنا لم أره. فلم يحصل من الفحص قطع بعدم النجاسة، فبقي احتمال النجاسة واردة. ثم بعد أن صلى ووجد النجاسة حصل لدي قطع بأن هذه النجاسة التي وجدها بعد الصلاة ليست نجاسة طارئة، وإنما هي تلك النجاسة التي فحص عنها. بناء على هذا الاحتمال لا يمكن أن نجري الاستصحاب أو أي قاعدة من قواعد الشك في ظرف السؤال. الظرف الزماني للسؤال متى كان؟ متى كان؟ بعد الصلاة. فلا يمكن أن نجري بعد الصلاة قاعدة من قواعد الشك بلحاظ هذا الظرف. لماذا؟ لوجود قطعه، لا يوجد شك عند قطع أن هذه النجاسة التي وجدتها على ثوبي هي عين تلك النجاسة التي فحصت عنها ولم أجدها. لكن هنا ينبغي أن نلتفت في مقامنا أن هناك أمورا ثلاثة يمكن أن يسأل عنها المكلف. يعني من يبتلي بهكذا حادثة يمكن أن يسأل عن أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما هو مشروعية الدخول في الصلاة في هكذا حالة؟ أي حالة؟ حالة التي احتملت إصابة النجاسة لثوبي وفحصت فلم أجد، ففي هكذا حالة يشرع للمكلف أن يصلي أو يجب عليه أن يذهب ويبدل الثوب؟ هذا مظن للسؤال. الأثر الثاني الذي يمكن أن يسأل عنه المكلف أنه بعدما صلى ولم يسأل، فيمكن أن يسأل عن حكم الصلاة التي صلاها، هل هي صحيحة أو باطلة فيجب الإعادة؟ فهذا أيضا مظن لأن يسأل عنه. الأمر الثالث الذي يمكن أن يسأل عنه أيضا هو ما هو الحكم بالنسبة للصلوات الآتية، كما تقدم في بعض الأسئلة المتقدمة في نفس هذه الصحيحة. الإمام أجاب عن ماذا؟ عن الحكم بالنسبة للصلوات الآتية، فقال تغسل ثوبك. إذن هذه أمور ثلاثة مظن للسؤال. بالنسبة للأمر الثالث لا ربط له لا بقاعدة اليقين ولا بقاعدة استصحاب، لأنه على أي محمل حملنا الفقرة الثالثة الآن هذا الثوب ما هو حكمه؟ نجس. فبالنسبة للصلوات الآتية يجب أن أغسله أو أن أبدله، فلا يوجد مورد لإجراء قاعدة من قواعد الشك. فيبقى الأمر الأول والأمر الثاني. ملتفت جيدا؟ هنا في ظرف السؤال الذي له أثر عملي أن أعرف في ظرف السؤال متى كان ظرف السؤال؟ بعد أن انتهيت من الصلاة. الذي له أثر عملي ومفيد أن أعرف حكم صلاتي التي تقدمت، هل هي صحيحة ومجزية أو باطلة وتجب ماذا؟ الإعادة. بناء على هذا الاحتمال الثالث في ظرف السؤال لا يوجد شك من ناحية الطهارة والنجاسة، بل يوجد يقين بالنجاسة. نعم يوجد شك في شيء آخر وهو صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، إلا أن هذا ليس له حالة صارمة حتى نجري قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين. فإذا في ظرف السؤال لا يمكن أن يكون لا تنقض اليقين بالشك الوارد في الرواية ناظر إلى تلك الفترة الزمنية وهي ظرف السؤال. فإذا لابد أن يكون المقصود من اليقين والشك هو ظرف الشروع في الصلاة، لأنه في ذلك الظرف الزماني ماذا كانت حالة المكلف؟ ظن إصابة النجاسة، فحص فلم يجد، وهذا الفحص لم يؤدي إلى حصول، بحسب الفرض الاحتمال الثالث ماذا كان؟ لم يؤدي إلى حصول القطع، يعني ما زلت أشك في نجاسة ثوبي. إذا ظرف الشروع في الصلاة هو ظرف الشك، وهذا الظرف مصدوق بيقين صادق، وهو ماذا؟ وهو اليقين بالطهارة قبل أن أمر من جنب المسلخ. قبل أن أمر من جنب المسلخ كان ثوبي طاهرا. فإذا يوجد يقين سابق ويوجد شك لاحق، وهذا اليقين السابق والشك اللاحق لا يمكن إلا أن يكون موضوعا لقاعدة الاستصحاب، ولا يمكن أن يكون موضوعا لقاعدة اليقين. ليه؟ لأن هذا الشك وهو ظرف الشروع في ظرف الشروع في الصلاة، هذا الشك لم يسري إلى يقين السابق. شكي بنجاسة ثوبي عند المرور قرب المسلخ لم يؤدي إلى تزلزل يقيني بطهارة الثوب قبل المرور، فحينئذ يتعين أن تكون الرواية بناء على هذا الاحتمال الثالث أن تكون الرواية ناظرة إلى أي شيء؟ إلى قاعدة الاستصحاب. إذن لو عينا بعد ذلك الاحتمال الثالث يصلح السؤال والجواب الثالث لإثبات حجية ماذا؟ الاستصحاب. صار واضح؟ لكن حجية الاستصحاب هنا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ظرف الشروع في الصلاة لا ظرف السؤال. نقرأ هذا الاحتمال، يقول الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة. الفرضية السابقة كان عندنا الشك، عندنا يقين، ثم عندنا في الأخير شك. فرضية ثالثة بالعكس، عندنا يقين قبل دخول المسلخ، شك، ثم في الأخير بعد الصلاة ماذا يوجد عندنا؟ يقين. عكس الفرضية الصادقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، إذا يبقى الشك حتى بعد الفحص. وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنها ما فحص عنه. وطبعا هذا القطع قطع موضوعي، يعني قطع موضوعي بهذا المعنى أنه له مبرر موضوعي وليس قطعا ذاتيا. يعني في كثير من الأحيان أنا في من المسلخ مباشرة صليت في المسجد الذي قريب من المسلخ مثلا، فلا يوجد أي احتمال أن يكون قد تنجس ثوبي بعد ذلك. فعندما أجد النجاسة أقطع بأن هذه أي نجاسة؟ تلك النجاسة التي حصلت بالمرور في المسلخ. اتفقنا؟ فهذا القطع كثيرا ما يكون له مبررات موضوعية. وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنها ما فحص عنه، وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال. ليش؟ لأنه في ظرف السؤال، ظرف السؤال متى هذا الظرف الزماني؟ بعد الصلاة. هنا لا يوجد لعدم الشك، طبعا لعدم الشك قد يقال يوجد شك، وأنني أشك في أن صلاتي صحيحة أو ليست صحيحة، هذا الشك ليس له حالة سابقة حتى يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك. لعدم الشك وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص، يعني والإقدام على الصلاة. ليش؟ لأن هنا يوجد شك. فكيف أجر الاستصحاب؟ باعتبار أنه صحيح الآن عند الفحص بقي الشك، لكن قبل دخول المسلخ كان ثوبي طاهرا فاستصحب بقاء الطهارة. طبعا هذا الاستصحاب أثره ما هو؟ أثره جواز الدخول في الصلاة. تفهمنا؟ طبعا بالنسبة للأثر الثاني، الصلاة صحيحة ليست صحيحة، هل هو أثر لهذا الاستصحاب؟ فيه خلاف بينه. الفرضية الرابعة والاحتمال الرابع هكذا، أن يقال شوف في الاحتمال الأول ماذا قلنا؟ عند الفحص حصل لي قطع بعدم النجاسة، وعند الوجدان حصل لي قطع بأنه هذه هي النجاسة التي كنت أبحث عنها. قلنا هنا في الاحتمال الأول لا يجري أي قاعدة من قواعد الشك لعدم الشك. في الاحتمال الرابع قطع لا يوجد، عند الفحص وبعد الفحص بقي احتمال وجود النجاسة كما ذكرت يوم أمس. عادة في الثوب لونه قريب لون الدم، حتى لو فحصنا فحصا دقيقا يبقى بالوجدان احتمال أن تكون هناك نجاسة وأنا لم أره. فإذا احتمال النجاسة ما زال موجود. ففي ظرف الشروع في الصلاة كان لدي شك، وبعد الصلاة ووجدان النجاسة لم أقطع أن هذه هي النجاسة التي فحصت عنها. وهذا كثيرا ما يحصل، كثيرا ما يحصل. الآن لنفترض حتى نمثل ذلك على نفس مثال المسلخ. هذا دخلت إلى المسلخ فاحتملت إصابة ثوبي للنجاسة، فحصت لم أجد. خرجت من المسلخ وصليت، بعد الصلاة أصابني رعاف. ملتفت؟ ففتشت بعد الرعاف وجدت نجاسة. هنا محتمل أن تكون هذه النجاسة نجاسة قد أصبت بها في المسلخ، ومحتمل أن تكون هذه النجاسة نجاسة حصلت من دم الرعاف. فإذا قبل الصلاة وبعد الفحص أنا شاك بنجاسة ثوبي، وبعد الصلاة وإن كنت قد وجدت نجاسة لكني ما زلت شاكا في نجاسة ثوبي حين الصلاة، فإذا عندنا شك. فإذا عندنا شك فقط ولا يوجد قطع، فقد يقال لا يجري لا الاستصحاب ولا قاعدة اليقين، لأن كل من الاستصحاب وقاعدة اليقين بحاجة إلى يقينا. أين اليقين؟ نقول نعم، نرجع إلى أي يقين؟ اليقين الذي كان قبل دخول المسبخ. وهذا اليقين تزلزل أو لم يتزلزل؟ لم يتزلزل، فتعينت الرواية بناء على هذا الاحتمال تمحضت لقاعدة الاستصحاب ولا تجري قاعدة اليقين. النتيجة النهائية ما هي؟ أنه يوجد في هذه الرواية احتمالات أربعة. على الاحتمال الأول لا تكون الرواية مجرى للاستصحاب ولا مجرى لقاعدة اليقين، لكنك عرفت أن الاحتمال الأول في حد ذاته باطل، لأنه خلاف فرض الإمام عليه السلام، قال لا تنقض اليقين بالشك. الاحتمال الثاني قلنا تكون الرواية لها قابلية الانطباق على قاعدة اليقين ولها قابلية الانطباق على قاعدة الاستصحاب. بناء على الاحتمال الثالث والرابع تمحضت الرواية لأي قاعدة؟ لقاعدة الاستصحاب. إذا صار واضحا أن من يريد أن يستدل بهذا المقطع من الرواية عليه في مقام الإثبات، لأن كلامنا كله في مقام ماذا؟ الثبوت. عليه في مقام الإثبات ماذا يفعل؟ يعين أحد الاحتمالين الأخيرة، الاحتمال الثالث أو الاحتمال الرابع. أو لو كانت الرواية ظاهرة في الاحتمال الثاني لكن وجد قرينة أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة استصحاب، كما قد يقول قد قال البعض هكذا أنه صحيح بناء على الاحتمال الثاني لها قابلية التطبيق على قاعدة الاستصحاب وقابلية التطبيق على قاعدة اليقين، لكن هذا التعبير الوارد في الرواية شبيه بل هو عين التعبير الوارد وين؟ في صحيحة زرارة أولى، وفي صحيحة زرارة الأولى تتعين لأي شيء؟ للاستصحاب. فبما أن السياق والتعبير واحد فهذا يكون قرينة يستظهر منها أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين. فإذا إذا استطعت أن تثبت في مقام الإثبات أحد الاحتمالين الأخيرين، أو أوجدت قرينة إذا تعين الاحتمال الثاني على أن الإمام بصدد تطبيق قاعدة الاستصحاب، يتم الاستدلال وإلا فلا. صار واضحا؟ يقول الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان. وحين الوجدان يعني الشك في أي شيء متعلق الشك، لا في نجاسة الثوب الآن، وجدت النجاسة الثوب حتما الآن نجس، وإنما متعلق الشك أنه صلاتي هل كانت بنجاسة؟ لاحتمال أن تكون هذه النجاسة التي وجدتها هي تلك هي النجاسة التي فحصت عنها أو نجاسة طارئة، هذا هو متعلق الشك. ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين. ليه؟ إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال. طبعا هذا ما شرحناه، حال الصلاة وحال السؤال هنا على جميع الآراء. قاعدة الاستصحاب يمكن أن تثبت أثرين مهمين. الأثر الأول مشروعية الدخول في الصلاة، والأثر الثاني صحة الصلاة. لماذا؟ لأن إن أجرينا الاستصحاب بلحاظ ظرف الشروع فأي أثر يثبت؟ مشروعية الدخول في الصلاة. ليه؟ لأنه بعد الفحص وإن كنت شاكا في نجاسة الثوب لكن بلحاظ حالته السابقة على دخول المسلخ أبني على ماذا؟ على الطهارة. ولا شك أنه يشرع للإنسان أن يصلي بثوب طاهر. وأما لو أردنا أن نجري الاستصحاب في ظرف السؤال، يعني الآن بعدما وجدت النجاسة، هل هذه النجاسة هي النجاسة التي بحثت عنها أو نجاسة طارئة؟ فالآن في ظرف السؤال عندي شك بالنجاسة، أستصحب الطهارة الثابتة قبل دخول المسلخ؟ فحينئذ يتنقح هذا الموضوع بأني صليت بطهارة مستصحبة، والصلاة بطهارة مستصحبة موضوعا لأثر الصحة. فإذن الاستصحاب يمكن أن نجريه بلحاظ ظرف الشروع، ويمكن أن نجريه بلحاظ ظرف ماذا؟ السؤال، فيثبت كلا الأثرين على كل المباني. وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا، وبينت ما هو الثمرة في ذلك. لماذا؟ لأنه إذا قلنا فقط في حال الصلاة على كل المباني لا يمكن أن نحكم بصحة الصلاة، قلنا المسألة قبل قليل اختلافية. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف إثباتا على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية مع استصحاب إرادة، مع استظهار إرادة استصحاب. هنا لا تتوهم، قد واحد يشكل أنه ما دام الاحتمال الثاني له قابلية الانطباق على قاعدة اليقين وله قابلية الانطباق على قاعدة الاستصحاب، فمن أين لنا أن نعرف بأنه متمحض بقاعدة الاستصحاب؟ الإمام استدل بقاعدة يقين وشك، هذه تنطبق على الاستصحاب وتنطبق على اليقين، فمن أين لنا أن نعين؟ قلت لأن التعيين إنما يكون بمقتضى الاستظهار من هذه الألفاظ مع المقارنة مع الروايات الأخرى التي هي متمحضة للاستدلال، بأن يقال هذا اللسان عادة في الروايات لسان أي قاعدة؟ لسان قاعدة استصحاب. أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب. ثم بعد ذلك يتابع في بقية الأسئلة شرحناها في الدرس السابق نقرأ. وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط لأنه شبهة محصورة وأركان العلم الإجمالي فيه موجودة فيجب مراعاة الاحتياط. وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك، وبما أنه سؤال عن وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أجاب الإمام بعدم وجوب الفحص، هذا واضح. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية. إذن السؤال السادس محل الكلام، حيث إنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعاده، هذا الشق الأول من جواب الإمام. الشق الثاني وإذا لم يشك أنه رآه، وإذا لم يشك ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس بقرينة قوله رطبا، احتمالا تكون هذه النجاسة نجاسة طارئة، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. إذن في المقطع السادس الذي هو محل الشاهد أيضا في هذه الرواية يوجد جملتان شرطيتان. الجملة الأولى هو قوله إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه في أثناء الصلاة قطع الصلاة، هذه الجملة الشرطية الأولى. الجملة الشرطية الثانية إذا لم يشك وإنما حصل وجدان للنجاسة غير مصبوق بالشك، وهذا ما يستفاد من قوله وإذا لم يشك ثم رآه رطبا، هذه الجملة الشرطية الثانية. يحتمل أن يراد بالشق الأول أو بالجملة الشرطية الأولى أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الرواية أو هذا الجملة الشرطية ناظرة إلى صورة العلم الإجمالي. الاحتمال الثاني أن تكون ناظرة إلى صورة الشك البدوي. وهنا يترتب أثر على هذين الاحتمالين. في الابتداء ذكر المصنف أن كل واحد من هذين الاحتمالين له معززات ومؤيدات. الحمل على الشك البدوي مؤيده أن الإمام عليه السلام لو كانت الجملة الشرطية الأولى الناظر إلى العلم الإجمالي لكان عليه أن يقول إذا علمت بالنجاسة وشككت في موضع منه، لكنه لم يقل إذا علمت بالنجاسة، بل مباشرة ماذا قال؟ إذا شككت في موضع منه. هذا التعبير ظاهر في الشك البدوي، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذن هذا يؤيد إرادة ماذا من الشرطية الأولى؟ إرادة الشك البدوي. أما إرادة الشك المقرون بالعلم الإجمالي فيؤيد في هذه الرواية أن السائل في سؤاله السادس قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، الإمام في مقام الجواب فصل بين صورتين، بين أن تكون الرؤية رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مسبوقة بشك، وبين أن تكون غير مسبوقة بشك. هذا التفصيل يظهر منه أن صورة المسبوقية بالشك ليست ناظرة إلى مجرد الشك البدوي، بل ناظرة إلى شك بعد العلم بالإصابة. لأن الإمام عليه السلام حكم هذه القرينة وهذا المعزز بوجوب إبطال الصلاة وإعادتها، لو كان مجرد شك بدوي يكون هذا مخالفا للإجماع. بل لا بد من غسل الثوب وأنت في الصلاة كما ذكر في الشق الثاني. إذن هذا يؤيد أن يكون هذا الشك من قبيل الشك المسبوق بالعلم بالنجاسة، غاية الأمر ماذا؟ لا يعرف الموضع. طبعا هناك مؤيدات أخرى ذكرت في محلها لكلا احتمالين، نكتفي بهذا المقدار. يقول ويحتمل أن يراد بالشق الأول يعني الجملة الشرطية الأولى صورة العلم الإجمالي، وبالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك صورة الشك البدوي. طبعا هذا ليس احتمالين في شيء واحد، الآن سوف يأتي. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق. إذن في الشق الأول يوجد كم احتمال؟ يوجد احتمالان: أن يحمل على صورة العلم الإجمالي فيكون في مقابله الشرطية الثانية ناظرة إلى أي شيء؟ شك البدوي. ويحتمل أن يكون لا الشق الأول ناظر إلى صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما يشك فيه، وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابقا وإنما ابتداء فاجأه النجاسة. ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على كلا التقديرين. ليش؟ وهي أن لأن فتوى الإمام واضحة، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها، سواء كان لديه علم إجمالي أو لا علم الآن، بطلت الصلاة، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. طب هناك إشكال في كلام الشيخ الأنصاري يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم قدم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.